قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. قال: باب من قام لجنازة يهودي. حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى. هشام هو الدستوائي، ويحيى هو ابن أبي كثير، وذكر ذلك الحافظ. عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا به، هكذا قال: فقمنا. قال في نسخة: فقمنا فقلنا فقمنا بدون به. فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، سواء جنازة مسلم أو كافر. قال: حدثنا آدم هو ابن أبي إياس، اسم أبيه أبو إياس هو عبد الرحمن. قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية، فمروا عليهما بجنازة فقاما. وهذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، معركة القادسية كانت بعد ذلك. فقيل لهما: إنها من أهل الأرض، أي من أهل الذمة. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام. فقيل له: إنها جنازة يهودي. قال: أليست نفسا؟ وقال أبو حمزة عن الأعمش عن عمرو عن ابن أبي ليلى هو عبد الرحمن ولده محمد ضعيف، قال: كنت مع قيس وسهل رضي الله عنهما فقالا: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي فذكر الحديث. وقال زكريا عن الشعبي عن ابن أبي ليلى قال: كان ابن مسعود وقيس يقومان الجنازة حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا على قول من لا يرى النسخ، من لا يقول بالنسخ، وهم عدد منهم النووي في المتأخرين، ويقول الجمع ممكن كما علم كلام الحافظ بالأمس أنه يقصد به الندب لا الإيجاب، فمن قام قيامه مندوب ومن جلس ليس بآثم، ويظهر النسخ، وأن القيام مباح والقعود أفضل بعد نسخ الأمر. ومما عللوا به هذا القيام أنه لتعظيم هذه النفس المخلوقة ولشأن الموت، سواء كان الميت مسلما أو كافرا، تعظيما لهذا الأمر الجلل، لا تعظيما للجنازة على أي حال، ربما تكون كافرة لا تستحق التعظيم. وفي هذه النسخة الذي عليها شرح عدد من أهل العلم قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم قام لجنازة اليهودي لا إكراما له ولا تعظيما له، ولكن رهبة الموت، من رهبة الموت، كما جاء ذلك معللا في بعض طرق الحديث. قال: إن للموت فزعا، أو قال: إن الموت فزع. فالقيام إذن ليس لاحترام الجنازة، ولكن للفزع الذي يحصل في النفس عند رؤية الجنائز. ومن هنا نأخذ أنه لا ينبغي أن تحمل الجنازة في السيارات إلا إذا وجدت ضرورة، يعني من بعد ونحوه، كبعد المسافة أو شدة الحر أو شدة البرد أو المطر أو ما أشبه ذلك، أو كون الجنازة ثقيلة على الرجال، لا بأس. وإلا فالأفضل أن تحمل على الأعناق وعلى الأكتاف، لأنها أشد في الموعظة، وللبعد أن يتشبه الكفار. الكفار إما يمشون أمامه بالفرس، وإما على سيارة مع الموسيقى، وانسحبت هذه البلوى للمسلمين، قلدوهم حتى في هذا الشأن. وتجدهم إذا مات كبيرهم أو مات بعض كبارهم يتبعونه بالموسيقى، ويمشون بتباطؤ جدا، خلاف ما جاء في حديث أبي بكرة لقائل: أسرعوا بالجنازة، أو يعني كدنا نرمل بها رملا. ولما يرجى من دعاء الذين تمر بهم الجنازة، ولأن ذلك أشهر في معرفة الميت، ومعرفة الميت لها فائدة تترتب عليها كمعرفة من يرثه ومعرفة من له معاملة معه وما أشبه هذا. وقول إنها جنازة يهودي دليل على أن الكفار لا بأس أن يدخلوا المدينة، وليست كمكة، مكة يمنع الكفار من دخولها لقول الله تعالى: يا الذين آمنوا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أما المدينة فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وفي المدينة يهود. وفي هذا الحديث شدة تأسي النبي صلى الله عليه وسلم، تأسي الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما قام النبي صلى الله عليه وسلم قاموا معه ولم يعترضوا لأنها جنازة يهودي حتى تأسوا بها أولا، فيأخذ منه شدة تأسي الصحابة رضي الله عنهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا على حديثكم القيام للجنازة أليست نفسا. إلى هنا بارك الله فيكم.